القضاء حتى يزول العقد. وعجز اللازم لا وطاعته لوالده فلا حرج لا يعجز. فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. السادس هارف معناها يعني من كان محدثا فإنه لا صيام عليه. أي أحسن. إذن الخلو من الموانع. السادس الخلو من الموانع. فالمرأة الحائض ليس عليها صيام ولا يصح من الصوم لكن تقضي. وكذلك النفساء. طيب هل الصوم عبادة أو رياضة بدنية لتعويد الجسم على الجوع والعطش وتفريغه من الرطوبات والفضلات التي تحصل من كثرة الطعام؟ نعم عبادة عبادة. إذن عرف للصوم ما هو الصوم؟ من طلوع الفجر. نعم خطأ تعريفك هذا يناقض قولك. أنت تقول إنه عبادة ثم تقول هو الإمساك. الإمساك يمكن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حمية. قال له المريض اليوم لا تأكل. دقيقة. أحسن. إذن ألحق بالإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله. كذا لا بد من هذا. وهذه تفوت بعض طلبة العلم. يقول لك ما هي الصلاة؟ قال الصلاة أقوال وأفعال معلومة منفتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما هو صحيح. ناقض. قل التعبد لله التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة منفتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهمت؟ الصيام التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المفطرات نوعان معنوية وحسية. معنوية وحسية. المعنوية لا تمنع من الإجزاء لكن تحيط بالعمل، والحسية تمنع من الإجزاء. ولنستعرض الحسية. المفطرات الحسية أخذت قبل أخذت أجل لا تدلس. ما قلنا من أخذ من قبل لا يأخذ لا يرفع إذا. نعم ها أنا أبدأ من الأول. أخذت ما أخذ؟ يلا الأكل والشرب والجماع هذه مذكورة فئة واحدة. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. طيب أحسن. الأكل والشرب والجماع من يعطينا أيضا من المفطرات الحسية؟ أخذت الآن. يلا هنا ما كان بمعنى الأكل والشرب. ما هو الذي بمعنى الأكل والشرب؟ كالإبر المغذية. طيب أحسن. القيء عمدا والحجامة هذه سبعة. نعم إنزال المني. إنزال المني بمعالجة من الصائم. إنزال المني بمعالجة من الصائم. طيب ثالث سلامك.